حره الخاء المعجمة يعني المنقوطة ما يحا خلا على وجهين أحدها أن تكون حرفا جارا للمستثنى ثم قيل موضعها نصب عن تمام الكلام موضع إيش؟ لا موضع ما بعدها ما يشتغل ما بعدها هو ظهر عبارة كذا لكن ما يشتغل لأنها حرف وحرف ما بيصير لها محل ما يعرف الحرف ما له محل ما يعرف صح؟ إذا ما بعد عايش ما بعد بعدها واضح؟ هي وما ما بعد مثلاً ولا في الواقع والمجرور. يا الله تمام موضعها نصب عن تمام الكلام وقيل تتعلق بما قبلها من فعل أو شبيه على قاعدة حرف الجر يعني أنها معمولة للفعل السابق. إيه مثل إلا بعضهم بيقول إن حين تقول قام القوم إلا زيدا زيدا منصوب على الاستثناء يعني حين تم الكلام بعضهم بيقول في الحال منصوبها في تمام الكلام. لا اشتيا كلام حين تقول قام القوم ما قام القوم ما كلام تام ورجع تقول إلا زيدا ما عليك في حاجتك تم الكلام جد فعل ضاع بس ما بيذكر ما استثناء إلا لا اشتري بعدها هذا ما اللي بعدها قومي اشتري موضع بس موضع بعد موضع انجمع موضع يعني اشتري انها موضع المجرور ذا موضع أثر المجرور نفسه بيجوا أكثر المرة بيجوا موضع نصب تمام هاوذي ما بالله ما اختلف نشتي وش في العامل بس العامل فيه هو الفعل ولا قال ايش ولا تمام الكلام هذا ذي على الخلاص ما هو يعني دي بعدها موضعها نصب عن تمام الكلام وقيل تتعلق بما قبلها من فعل أو شبهه على قاعدة أحرف الجر والصواب عندي الأول ما بيتكلم عن نفس خلا موضعها يعني الجر والمجرور موضع من نصب ما بيتكلم عن خلا يعني موضعها خلا هي والمجرورة قال وقيل قال ايش والصواب عندي الأول إن هذا تمام الكلام إنها نصبت عن تمام الكلام مثل الحال مثل المستثنى يقولوا بعضهم منها عن تمام الكلام لأنها لا تعدي الأفعال إلى الأسماء قال ما احنا قال إنها منصوب الفعل السابق لأنها ما بتعدي الفعل قال ما يمثل المرة في زيت فقلنا في محل نصب الفعل ليش قال إن هذا عندك مرة في زيت البانة عدت المرور إلى زيت يعني إيش ربطت معناه بزيت أنا قال ما بشي تربط ما بتربط لأنه واحد يقول قام القوم وخلا زيدا ولا خلا زيدا ما ربطت في زيد بالعكس أبعدت عن زيد على كلامه واضح ما متابع لنا ربطت عدم إني يلا إحنا درينا ويشتي يشتي إن هنا قال ما هو سابق نقولنا معديها لأنها ما بتربط الفعل بإيش بالمجرور بالعكس أنا قال بمديل عن المجرور هذا كلامه ما يقولوا لا سهلا ماذا يصبر ما تصير يعني لا يصبر اذا قدر ثبت المعنى سواء به ولا بعدمه ولا نفينا الفعل عنه ولا افضل ما تقولوها ايش يريد ارتباط ابي يقولوا فيما ضربت مثلا ما مرت بجد مررت ما متعلق بجد يقول ما مرت او متعلق مررت وما يقول ما بيشيروا والصواب لا يشتي فهم الارتباط الفعل بهذا سواء إثباتا أو نفيا قال أنها لا تعد الأفعال إلى الأسماء أي لا توصل معناها إليها بل تزيل معناها عنها فأشبهت في عدم التعدية الحروف الزائدة اشتي نقول قام القوم وخلا زيدا القوم وصلت خلا القوم القيام إلى إلى زيد ولا أبعدت عنه؟ لا رفعت هذه حلوة الوفاة عدية عدية حروف المحدث يعني حروف الجر الصوت. يقول قال قوم خلا زيد قال قالوا في مراتب زيد إن مررت تعدى إلى زيد بلدة يعني التعدي ما هو التعدي لكنه هو نص مفعول يعني التعدي هو ارتباط ارتبط مع زيد بلدة واضح. قال أما أنا لا قام القوم خلا زيد بالعكس أزالت القيام عني ما ربطت القيام بإيش زيد. يقول قام القوم خلا زيد هذا كلام المصنف ايه قال كنت اقول نفسي تعني الله يدرنا صح قال صح قمت السلام على القول يا وضع القول ايه ما هرمي القول ايه كما قال فاجبات في عدم التعديل الحروف الزائدة ولأنها بمنزلة إلا وهي غير متعلقة إلا هي بتتعلق بشيء في قام القوم إلا زيدنا علي ما يستبقك أحد قال إلا أنا حد وأنا متعلق إلا زيد أنا متعلق كان قال عوده مثله خلاه مثله فأشبه فيه قال إيش ولأن المنزلة إلا وهي غير متعلقة والثاني أن تكون فعلا متعديا هذا إيش ما منزل إلا إلا ما بتعلق ما تقولوا هذا بيشبر ما يجي ذاك تنزل هذا شيء إنك شاب إنك تربط بين في كل الأوجه يعني إذا بتشابه وفي الاستثناء خلاص ضروري يجيهم إن شاء الله أمضي إلا بتجروا ذا ما بتجروا يقولوا هيا قال الثاني أن تكون الثاني من وجه الأوجه خلا يعني استعمالات على وجه ما هو يعني ما بدها كلام ايش تجيب عليه ايش تجيب عليه ضروري كل ما جاوب لا ضروري على جواب لا ما نقول ما كلام ما هو ما هو قلنا اللي قلنا عجبات خلاص الا والثاني ان تكون فعلا متعديا نافذا له الاستعمال الثاني يعني تقول خلاص زيدا واضح وفاعلها هذا قد يفعل فاعلها على الحد المذكور في فاعل حاجة على ما أظن ما في فاعل حاجة والجملة مستأنفة أو حالية الحين حين تقول قائم القوم حاشا زيدا حاشا هو يعني البعض القائم مثلا ولا حاشا أي القائم لا حاشا قيام حاشا زيدا واضح حاشا زيدا الجملة يعني فعل وفاعل وش محل هذا الجملة؟ محل هذا الجملة مستأنفة يعني ما معها إعراب ولا لا محل لها أو حالية يعني في محل نص واضح؟ عندما قام القوم خلا زيدا يعني خالي خالي يعني كان خالين عن زيد أو كانوا خالين عن زيد أو كانوا خلا بعضهم عن زيد هذا عربي بيقول ما حال ورابطه خلا خلا القائم زيدا يعني ترك زيدا خلا القائم القائم تجاوز زيدا يعني ما جاء ما جاوز خلا هذا القائم زيدا يعني ترك زيد يعني ايش تجاوز ايه مستدر جاوز قال وفي قال وتقول قاموا خلا زيدا وان شئت خفضت تقول خلا زيدا الا فينا قال في اذن خلا بيصبر بجور مجرور ولا منصوب يصبر كذا او كذا الا في قول نحو قول الا على وجه اما تقول خلا زيدا جاي حرف ولا تقول خلا زيدا جاي فعل ان يجر هذا وما حرفاني فما هما ان صبا فعلان خلا زيدا قام قام خلا زيدا بطل خلا زيدا يعني تحفظ بايش خلا يعني ما حرفه لا لا لكن بيقول لك بايش برا الوجهين في هذا الكتاب الاول والثاني تمام، لكن قال ايش يمهد انها قال يجد الوجهين اذا في خلاء في المرين كذا يجب الفلسل بدي بعدها ولا في الله الا في نعوذ اللبيب على كل شيء ما خلى الله باطله وكل نعيم لا محالة زائله. هنا قال ما هو الامر الوجهين قل ما خلى الله ولا ما خلى الله ليش ما هنا قال وذلك لان ما في هذه مصدريه فتدخلها يعين الفعليه ما مصدريه ما بتدخل على الحرف تدخل على فعل هذا آه اذا هو فعل هنا اذا ضروري ايش أقول لي ما أشتيب الخط من تحت أفضل بسم الله عنده هنا من هذا الكثير وموضوع ما خلا نصب هذا الحين ما خلا حين نقول ما خلا ناس الدين أنها ما مصدرية لو رجع يجي لو يجي سألك واحد إعرابها ما مدرين فيها قام لكم ما خلا زيد يعني ما مصدرية وخلا فعل جاءوا معنا خلو وش إعراب المصدر قام لكم شو زيد وش إعراب هذا الخلو؟ حال ها كيف قام القوم خلو زين؟ حال كون خلو زين؟ ها؟ وش يعني إن حال؟ حال كون خلو زين؟ قالوا خلو وجوه معناه حال يعني مصدر وجوه المراد بها هي الوصف عند تقول جاء لي رجل مثلا عدلا يعني زيد عدلا هيا اسمع قال ايش؟ ها موضع ما خلا نصب فقال سيرافي على الحال كما يقع المصدر الصريح فينا ارسلها العراك يعني معتركة وقيل على الظرف لنيابتها وصلتها على عن الوقت وقالوا بعضهم هلا ان محلها انا ايش؟ ليش بيجي فيها ومعرف ليش حسب؟ السلب المعرف قال الاخير قال الموضع نصب على الظرف على ايش؟ على الظرف ليش خلاها معرف؟ آه جميل قالوا إن مثل أرسلها العراقة قالوا إن أرسلها العراقة لأن إحنا الحين نتأولها بنا نتأولها مصدر مفرد حين نقول قالوا قوموا خلو ما خلا زيدا يعني خلوهم زيدا خلوهم إلا لازم أي مشكلة كان خلوهم مصدرهم مضاف والمصدر يعني ما معرفة وش والحال ما بيجي معرفة يعني هذه تصبر جيم أولا أرسلها العراقة مصدر معرفة قال اي معتركة وهنا ارسل يعني خلوهم جاءوا خلوهم جيدا يعني خالينا اضافه الى الفعل وجيء ها لا زيدا ايه من شيء خلا خلا زيدا ابي بنصب زيد علي زيدا منصوب حين نقول خلا زيدا ليش زيدا منصوب يعني نبي تعدى خلا وخالي سوا خالي وخلا سوا هذا ذاك اسم فاعل وذي ايش وذي فعل الا قال النبي يقول خالي اذا قلنا خلا زيدا اذا نقول خالي نزيدا بدلا لا لا تقول خلا زيدا ما فعل نبي نصر انت تدعو على ذي نقول خالي ما عندك قال لا تقول قل خالي نزيدا اللي بين زيد مفعول قال ومعنى كانوا ما خلا زيدا على الاول وش الاول يا علي؟ المصدر وش الاول يا جعفر؟ على ما حال انه قال المصدر ذا محل اما نص محل نص اما على الحاليه او على الاول الحال قال ايش؟ قال وعلى الأول ومعنى قاموا ما خلا زيدا على الأول قاموا خالين عن زيد قالوا ايش يقول خالين زيدا أو قال الإسلام الحوشي ايش يقول خالين زيدا يجري بين نفس ذلك قلنا خالين من جعلنا خالين هو المصدر فسر بمعنى يعني خلوهم يعني خالين سهلة قالوا سهلة ما يشتم ما قالوا كذا انت المصدر قام القوم خلوهم زيدا يعني خلوهم يعني خالن يعني زاد خالن يقول خالن عن زيدا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها قبل أنه ما بان يعني يبين لنا إعراف ذلك مسؤول خلق قدر خلق ما خلق وما خلق في معنى المسكر يعني خلوهم جيدا يشتي معنى خلوهم جيدا ولا تبقى خالينا جيدا ما بيش بعد إن الحال نصب الحال نصب وش حال جيدا حال ما دخلها بس ما هو خال يبين لنا يعني خلوهم خلوهم يعني إنها يشتي في ما خلق جيدا معناها قال خالينا جيدا خلينا عن زيد ليش ليش قال زيدا خلو عن زيد احنا سدينا عن زيدا ما عم ولا خلو وخلع يعني خلع بينصبه غير ما بيحتاج حرفيه اذا بسرع على نفس الكلام قول خلينا زيدا لا مش تو كذا اللي بيتعدى وينصب ان خلع بينصب اذا الوصف من ينصب ثالث وعلى ثاني قاموا وقت خلوهم عن زيد إذا قلنا قاموا خلوهم زيدا إذا قلنا قاموا خلوهم زيدا إحنا قلنا جدوا مصدر وجدوا منصوب لكن وش يعني قاموا خلوهم يعني وقت خلوهم بس يعني وقت خلوهم مو كثير يحذف المصدر المضاف الزمن المضاف إلى المصدر أشتي إنه إذا تقدم السامة المصدرية يعني إذا بدي فعله هذا واحدة ثانيا قد معنا مصدر هنا ما مسابركم تقول معنا مصدرية وذي أفعل ولا تقدم مصدر كبه مصدر والمصدر بيحتاج له إيش إعراب وإعراب هنا وشو النص ليش منصوب قال إن على الحال معنا خالي قل للظرف كيف يعني قاموا خلوهم إذا قلت إذا ما لا فإذا دون خلا فعل ماضي عاد حقيقة قال وهذا خلاف المذكور في محلها خافضة وناصبة ثابت في حاجة وعدة لا محلها قال محلها إذا هي حافظها قال ما نصب على تمام الكلام ولا بالفعل السابق ما هو قال كذا إذا هي إيش إذا هي ناصبها بعد ما نصري محلها وصفه هو ايش فيه خاضبة الناس حاجة وعدة ايش كلام كله في حاجة وعدة كامل قم حاجة زيد وحاجة زيد واذا جنت ما جاب دي ايش ما حاجة زيد والكلام نفتر هذا فيه ايه منصبت على الطرفية ولا على الحالية فيما حاجة واذا كنت حاجة زيد العامل فيه هو الفعل السابق ولا هو تمام الكلام الكلام كله في حاجة محلها الخبر ما قلت ليش محلها الخبر ها؟ محلها الخبر ما قلت جانا للمحل ما قال انه اذا قلنا قام القوم خلا زيد خلا عن العامل فيه تمام الكلام ولا محفوظ البحر فكر زيد ما لا شيء خلا نفسه ما في شيء محل ما قال موضوع انا وزنها نصب ايوه نصب ما هو كم؟ قال دي محلها الخبر نفس الكلام ما قلنا محل المحل خافضة خافضة عند جر في محل أخلى محل أخلى حياة أمام قال وزع ما إيش وقال ابن حروف على الاستثناء الحين قول ثالث القول الأول في إيش على حالي والثاني على الطرفية ابن حروف قال منصوب على احنا في وش يدي على الاستثناء؟ على محل خلا يعني هو المصدر خلا وهي قال على الحال احنا الحين في المصدر قال وموضع ونصب من هذه قال واحد وهو الايش تراثي قال على الحال تراثي قال على الحال وقيل على الظرفية وقال ابن خروف على السعي قال على السعي مثل ما قلنا كيف تنصب الاسم على السعي كان الحين تقول قام القوم وخيرها زي غيرها منصب على السعي هاوي مثلا قال ابن مخروف عن سيدنا كنت تابع غير في قام وغير زيد يعني يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا قال ابن الحين يشتي يقول لك ذلك الحاجة وعداء قبل أنك قال أول مرة بتكلم فيه خلا وبحث فيها إذا هي إذا قلنا ما خلا قال إنه مو بعمر ولا إما على الحالية ولا على الظرفية الحين يشتي يقول ولا على سنة ما بل أنه فصل بكلام ولا حاجة ربما إيه كان المرضي يذكر ذلك قبل يقول حاجة ومدري اي ما خلا انت ذات غير بي كام وغير زيد وضي عمل جرمي والربعي والكسائي والفارسي وابن جن انه قد يجوز الجر على تقدير ما على تقدير ما زائدة واضح انت وضع ما ضعوا ما خلا زيدا احنا قلنا بما تعين الناس قال ها بايس برع الجر انه ما يمثره قال ما زائد لا عن احتمالي ما الاحتمال مصدرية اللي دا اعتبرنا مصدرية ما نحتاجين اعتبر ذي بعدها فعل ولا فإذا إذا جرينا وجاء اعتبرنا حرف وش يعني قال عن اعتبرها زي لا جعلها مصدرية فإن قالوا ذلك بالقياس الفاسد هذا الحين هذي جاوب عليهم قال فإن قالوا ذلك بالقياس الفاسد إذا اشتون قدوا قياس نحن نجعل ما ايش زائدة لأن ما لا تزاد قبل الجار والمجرور ما بيزيدوها بيزيدوها بعد حرف الجر صح فبما رحمة من الله بيزيدوها بعد ايش بعد حرف الجر لكن ما هنا ما هو سابر نقول زايدة قبل يعني ما بيجايز فلا ما هو سابر يجعلها زياد قال لأن ما لا تزاد قبل الجار والمجرور بل بعده نحو عما قليل فبما رحمة يعني برحمة وعم قليل قبل حين وزيد ما قال وإن قالوا بالسماء قال هاي وإذا قالوا إنها زايدة إن قالوا إنها زايدة في القياس ما سبر لأن ما هو موضع قياس وإن قالوا وإن قالوا بالسماء فهو من الشذور بحيث لا يقاس عليه ما قد وقع يعني ما خلا زيد أنا قلنا بعد شواهد عليه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما عاد معلم من دعم ما وقال ما خلاص يدل ما في هذا لا جرينا دي بعد خلاص تمام قال إنهم بيشتون نزدوا قياس زيادة هذا الحرف قبل خلاص ما هو قبل كلهم بيشتون السماع هو قال يرجع لا وين قالوا بالسماع إذا قالوا رجل من سمعه قالوا إنه يجيز كذا قال إنهم بيشتون قاعدة قياسا ما هو ما نسلم لكم ذلك لأنه لا يزاد قبل الحرف لا زاد ما قبل الحرف وإن قصدت أن السماع أنه يقال كذا سماعا هذا الشاب لا يقاس عليه ما بالعلا قاعدة نقول يجوز ما يجر ما يجر لا قاعدة ويقول قاعدة يجر ما بعد بعد خلا يجر ما بعد هذا ولو قبلها ما قبل ما خلا زيدي ما خلا زيدي حرف الراء رب حرف جر خلافا للكوفيين في دعوة سميته وقولهم انه اخبر عنه في قوله الا اقتلوا كما انك في كلام يقول ما لكم سجونا خلنا نقرا انسان انسان قال وين قال رجل شيء حرف انا قلت مستحرون حرف حرف ولا جو بشيش به في المدرسة. ما أدريش. حيانا هيداري. هي بتقول كفاية إنك تلا كلام يكون عارا عليك. أوروبا قتل من عارو. يا عبد الرحيم ما خلانا نقرا خبره ما لهم تقول شغله صار مالك يا حبيبي خلانا نقرا ويقتلوك فإن قتلك لم يكن عارا عليك ورب قتل عار قال رب قتل عار قال هنا قالوا هنا اجتاء الكوفيين الناس رب اسم رب هنا اسم عار مبتدا وعار خبر قال من قالها قولهم كذا وقولهم انها اخبر عنه قالوا كان يشاهد لهم على انها اهل انك قال رب قتل عار ورب مبتدا وعار خبر يعني كان قال كثير من القتل عار قلنا انها تفيد معنى عليه التكفير ولا دليل اذا قلنا انها تفيد المهم ان يجعلها مبتدا وعار خبر فاذا قلنا انها مبتدا وخبر يعني انها اسم قال ها هذا قال كلامكم لا ممنوع انها مبتدا وخبر بل عار خبر لمحذوف والجمله صفه للمجرور يعني رب قتل هو عار عار خبر عنه والخبر وين هو خبر اسمع قال رب قتل هو عار ما قال هو مبتدا مقد العار مبتدا وهو والجمله هو عار صفه ليش قال قتل قتل وش اعرابه هو مجرور بربا لكن ولو قالوا مجرور بربا فالواقع انه مبتدا مجرور بربا مبتدا خبره بحثي له خبر الذين يقولون رب حرف جر يقولون النبي بعدها مبتدا ما بلا جر لفظا ها وش هو الخبر حقه جملة يعني مقدرة خبر مقدر إذا قلنا أصفى إذا قلنا رب قتل هو عار وجماله يحصل لك مثلا رب قتل هو عار يحصل لك مثلا ولا نحصل مشكلة أو خبر أيوة الجملة ها إذا قلنا أصفى فوين الخبر ولا نقول خبر ولا عم تنقل رب قتل هو عار ايش ما خبر للمجرور اذ هو بما بعمل ابتدا كما سياتي لان الظاهر انها كان شيوخ عند رب رجل كريم لقيته انتبه الخيارات ترى المجرور مربع الربع يعني مجرور لفظا مربع محل ها ليش أكيد الكلام كتاتا كيف كمش هم دي قالوا جن حين دي يتحرق يعني انك بتأكل الحين قال معنى ربع وش معناها قال وليس معناها التقليد دائما يا محمد ما بيجي دائما للتقليد ولا التكفير دائما ولا دائما التكفير خلاف اللي قلت بسوا يا جماعة بل تريدوا للتكفير كثيرا وللتقليل قليلا قال للتكفير كثيرا وللتقليل قليلا فمن الأول ربما ربما قالوا بعضهم أفرها للتقليل لكن كثر استعمالها للتكفير حتى أدرى الألوان يعني أفلها حقيقة في التقليل ورجع كثر استعمالها للتكفير حتى أصبحت حقيقة في التكفير ما بنستعملها لنا الكلة فهنا خلينا ما علينا إذا قالوا رب إذا وردت خلاص إنها تحملها على التكفير إلا إذا بكرينا تحملها على التقليل ماذا؟ ما بدي أحملنا للتقديم. ما بدي أحملنا للتقديم. لا بس ما قال بدك تلعب الوضع. وين قلنا؟ قلنا بالناقشة وزايد ولا شبيه بالزايد ولا شبيه بالزايد. قلنا إن شبيه بالزايد. في كل مكان في كل مكان في أي مكان هو شبيه بالزاد ربما كذا بزايد وما بلا انك ما انت معنا قل لك واجع بالجوال قلنا لك ما هو زايد لان له معنى ولا هو ولا تبرجوا حرف طبيعي حرف جر طبيعي لان ما بيتعلق به قالوا شبيه ذا ها يقول الموضوع الى لا هذه بعد هذه ما تخرب ربا بيجيهم اكثر احيان بيجيهم مبتدا بيجيهم مبتدا لكن ذا الحين فمن الاول ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين هذا الحين هو قليل ولا كثير برجع يتمنوا في يوم القيامة قليل قليل رجع يتمنى بيتمنى قليل جاهم مسلمين عيده في يوم القيامة الكفار برجع يتمنى قليل بيتمنى جاهم مسلمين ما بدنا خمسة بس ربطنا خلينا جهد نقراها الحين قال يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة يعني كم من يعني نشتنا كثير من الكاسيات اللي عم برجع جم فجأة الدنيا عارية في الآخر وش الكاسية النساء سابر الله ما قال كاسية هذا الحين ملبس هذا الحين وجاجي عارف فلان عارف الدنيا كاسية فلان لا ماشي عارف الدنيا والآخرة ها أنا عارف عن الحسن كان جي كاسف في الدنيا ورجع كاسيها يعني ما لنا حسنات هذه هم واحد طيب والآخرة ما عندي شيء ها ما عندي مثل المعاني هذا رجل عاري ما في شيء عاري قال وسمع أسمعه ما بيجي الكفار عراه لا ما عراه قال هذه رد على قال لي مكتين الكفار كفار مكتين من اسم النار قال لا يجوز هذا ما يعني بلا بيحرق والله وش يعني لبس من النار يعني بيحرق انه مغطى سرابيلهم من قبل هذا تماما لحظة قال ايش قال وقول وسمع اعرابي يقول بعد انقضاء رمضان يا رب صائمه لم يصومه ويا رب قائمه لم يقوم يا رب صائمه لم يصومه ورب قائمه لم يقوم يا رب ها ايه يعني ربما عادي صام هذا الشهر ما عادي صائم الشهر الجاي كثير ما عادي صام هذا الشهر ما عادي صائم الشهر الثاني كثير ما عادي صام الليل ما عادي قائم الليل لأنه باي يعني انه باي يموت كثير من ذولا ذولا الناس كثير منهم باي يموت ها قال له اشتي قالوا هنا في اشتي قال وعظ ما هو جاي قال قليل به ناس برجع اشتي وعظهم قال هنا اذا اشتي ايش التكسير كل حالة مقال قال وهم ما تمسك به الكسائي على اعمال اسم الفاعل المجرد بمعنى الماضي دخلنا في ذا أنه ماضي ما هو في الفوائد ان هذا الحين بينتقد عليهم جار المؤلفين قال بيطولوا لانه بيجمع معلومات ما لها داعي ورجع يجي ما لها داعي قال وش دخل ما يجي لنا في اذا ورجع يجيب لنا معلومات في انجليزي ما قال هنا اسم الفاعل هنا قال باجي الساعي او من هو ذا الساعي قال نعمل اسم الفاعل اللغه الماضي لانه الحين قال رب صائمين يعني ذي صامت نجح رمضان قال بعد ما نجح رمضان قال نحمل نصف الضمير ليش ما قلنا مدافر الضمير ليش واذا بدي معنوية معرفة وربما بتقول عن عريضة من الشرق لهذا ما هو سبب ان حمل الحرم اضافة معنوية انه ما عمل ان احنا اضافة الوصف الى معمولة اضافة لفظية وغيرها اضافة معنوية هل اضافة المعنوية بتفيد التعريف او بحسب المضابرة ولا تخفيف صح انا بقول معرفة اضافة معنوية كيف ربما تدخل على المعرفة قال إذن هو إيش؟ هو ما هو معرفة ولا إضافة معنوية إضافة لفظية يعني إنه معمول وقال الشاعر فيا رب يوم قد لهوت وليلة آنسة كأنها خطة تمثال قال كأنها خطة تمثال قال رب إيش؟ قال أنه يتمدح ما هو جاي يتمدح أنه عنده واحدة يعني جود نادر ما هو قال نادر اني قالها بآنسة ما عندك كل الناس لكن اشتي كان اشتي استخدر النفخ كثير اشتي ان هنا على التكثير نلتها كثيرا فهمتوا ليش ما هو قال يتمدح انه بيلعب وحده ربع اشتي انا قليل ما هذا كل الناس يعني ما هو شيء عاد لكن انا كثيرا مش معادة لا وحده استمر وقال ربما أفيت في علم ترفع عن ثوب جمالاتي ربما أفيت يعني ربما فعلت على جبل على علم الجبل ترفع عن ثوب جمالاتي يعني الرياح تطير ثوبي يجب فوق جبل فوق جمعي ما بحد هاي اسمع قال ووجه الدليل أن الآية والحديث والمثال مسوقة للتخويف منهم يخافوا جار ما إحنا يخافوا يقولها ما عبد ما بلا بتمنوا قليل إنهم جاهم جياد إذن هذا التخويف يفهم أنهم يتمنوا مثلا في الآية أن يعني المقصود التكثير فيها كل هذا والبيتين مسوقان للاستخاف ولا يناسب واحدا منهما التقليل ما مناسب لا للفخر ولا للتخويف ومن الثاني قوله ونحن نشتي نكملها غد ربع نكملها غد ايه انا شايف دي